بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى شبهة الاحتجاج بالقدر، وهي شبهة تكثر كثيرا، وبعضهم يحتج بها على الشرك كما ترون هنا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وبعضهم يحتج بها على المعاصي، وبعضهم فيجعل الاحتجاج بالقدر عذرا له في إسقاط التكاليف الشرعية. والاحتجاج بالقدر من أبطل الاحتجاجات لأسباب كثيرة. أولا، الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية وفي غيرها لم يجعلهم حجة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، فذمهم الله تعالى، قال: كذلك فعل الذين من قبلهم، يحتجوا بمثل هذا لكن لم ينفعهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وفي سورة الأعراف قال: كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني حتى جاءهم العذاب فاحتجوا بشيء لا ينفعهم عند الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل لما قال إن كل شيء كتب، فقال: يا رسول الله، ألا نتكل، يعني نتكل على ما في القدر ونترك العمل؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم بالاتكال على القدر. أيضا من الأشياء المهمة نعرفها أن القدر يا أخواني سر الله المكتوم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: هو سر الله، يعني ما أحد أصلا يعرف ما الذي كتب الله عليه حتى يحتج به إلا إذا وقع. وإرادته سابقة لعمله، فالذي يحتج أنه إنما فعل ذلك بناء على القدر نقول هو كاذب في دعوة. يعني الآن رجل هم بمعصية، ولا شك أن الهم سيكون سابق للمعصية، وفي أثناء الهم والعزم والجزم لم يعلم ماذا كتب الله له، فبعد ذلك، بعدها مثلا فعل المعصية، عندما فعل المعصية ووقعت المعصية عرفوا الآن أنها مكتوبة، فهو لما يقول: أنا والله إنما فعلت المعصية لأنها مكتوبة علي، يقول: لا، أنت هممت وعزمت وخططت وجزمت قبل أن تعرف ما الذي كتب الله عليك. فالادعاء بأنه إنما فعلها لأن هذا مكتوب علي، يعني ادعاء كاذب. الأمر الرابع أن الإنسان يا أخواني في الاعتداء على حقه هو لا يقبل الاحتجاج بالقدر، فكيف يقبل بالاعتداء على حق الله؟ يعني مثلا لو جاءه لص وسرق أمواله، وقال له اللص بعد ما مسكه وقال: اسمح لي، والله أنا غصب علي، مكتوب علي أني أسرق منك، أنا ما ودي أسرق منك بس غصب، هل يقبل هذا؟ أبدا ما يقبل طلاق. لو جاءه واحد وضربه كف، فلو قال له: اسمح لي، والله أنا ما أدري شلون يدي امتدت لوحدها وضربتك، مكتوب علي أني يعني أضربك، أنا ما أقصد، فبيرد عليه الظاهر بمثله، يضربه يقول: أيضا هذا أنا كتب الله عليه. فطبيعة النفس ما ترضى أحد أنه يعتدي على نفسه ثم يحتج بقدر، لكن بعد ذلك هو يعتدي على حق الله ويترك أمر الله ويفعل المعاصي ثم يقول: مكتوب عليه. الأمر الخامس أن في أمور الدنيا عندما يخير الإنسان بين الطريقين في الخير والشر، لا يمكن أن يختار طريق الشر ثم يحتج بالقدر. يعني لو قيل له، لو مثلا عرضت عليه الدولة وظيفتين، قالوا: شوف، هذه وظيفة 3 أيام في الأسبوع وساعتين في اليوم وراتبك 5000، وهذه وظيفة خمس أيام في الأسبوع سبع ساعات وراتبك 1000. ما في واحد يقول والله خلاص أنا بأخذ 1000 الله كاتب علي إني أترك، أبدا ما يمكن أحد إلا ويأخذ الأفضل ولا يحتج بالقدر في أمور الدنيا ولا يقول أنا مكتوب علي. يعني لو قدامه مثلا مسافر الطريق هذا يؤدي إلى بلد كله خير كله رحمة وأمان وسعة في الرزق، وهذا الطريق يؤدي إلى بلد فوضى وقتل ونهب، وقيل لا اختر ما شئت من الطريق، فهو قطعا يختار الطريق إلى البلد الطيب الآمن في سعة الرزق، ولا يختار ذاك الثاني ويقول والله مكتوب عليه، أبدا ما يختار. لكن عندما الله تعالى يخيره ويقول له شوف هذا طريق الجنة وهذا طريق النار فاختر أيهما أشد، فلماذا يختار طريق النار والعياذ بالله؟ يقول والله الله كاتب عليه. يعني لماذا لم يقل هذا في الدنيا إنما قال في الآخرة؟ وهذا يدلك يا أخواني أن الاحتجاج بالقدر هو حيلة نفسية يحاول الإنسان يبرر لنفسه فقط معصيته، ولا هي ليست حجة لا عقلا ولا دينا ولا شرعا ولا منطقيا. ومن هنا يعني كثير من الناس يقول له مثلا فلان ليش ما تصلي؟ والله يا أخي الله كاتب علي أن أصلي. فلان ليش ما تترك التدخين؟ والله يا أخي الله كاتب علي. مو صحيح، مو صحيح أبدا. يعني احتجاج بالقدر في فعل المعصية أو ترك الطاعة غير صحيحة العقل كما ذكرت لكم، فهي حجة لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله تعالى أخبرنا أن الحجج تنقطع بوصول الرسالة، لئلا يكون على الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص إذا وصلت الرسل ورسالاتهم انقطعت الحجة، فلو كان للقدر حجة ما كان يعني الحجة تنقطع بوصول الرسالة. أيضا الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، لو كان إنسان ما يستطيع مكتوب عليه لا لا لكان أدى ذلك إلى أن الإنسان يكلف ما لا يستطيع ويكلف فوق طاقته، وهذا مناقض للآيات الصريحة. هذه القضية طبعا قال بها بعض أهل البدع يسمونهم علماء الجبرية. الجبرية يعني يرون الإنسان مجبور على فعله وأنه مسلوب الإرادة. فكان يعني بعضهم يفعل أفعال يا أخواني لا يفعلها العقلاء. يعني مثلا كان في ذكرها الشيخ عمر أشقر في كتابه القضاء والقدر، يعني كان في رجل جبري وعبده سني، عبده سني عنده عبد سني، وهذا العبد فاسق، لكنه إذا تخاصم غلب العبد سيده لوضوح الحجة ولبطلان حجة السيد. فدائما الغلبة تكون مع هذا الرجل اللي من هالسنة جماعة العبد على السيد، لكنه كان فاسقا وكان يراود فتاة سيده، فوقع عليها ذات يوم والعياذ بالله، فاكتشف هذا الأمر السيد فأخذ سيفا يريد قتله. فلما يعني رأى سيده مقبلا على قتله هرب العبد وقال يا سيدي إنه الجبر، يا سيدي إنه الجبر. يعني إيش الجبر؟ يعني أنا مجبور على هذه المعصية. فقال السيد، انظر كيف هذا يؤثر في عقل الإنسان، قال السيد والله لا إيمانك بالجبر أحب إلي من فعلتك هذه. يقول خلاص مدام أنت أمنت بالجبر هذا أحب إلي من فعلتك يعني المعصية وهذه الفاحشة. فهذه عقيدة تفسد حتى أخلاق الناس، يعني لو تمت هذه العقيدة أو انتشرت كارثة والله كارثة. يعني ما في أحد يترك معصية ولا في أحد يفعل طاعة، وما في أحد إلا ويعتدي على الآخرين ويأخذ أموالهم وبزعم أنه مجبور، ما في أحد إلا يعني كل ما يمكن تتخيل من معاصي وذنوب ممكن تفعل احتجاجا بالجبر. فهذه القضية معلش يعني إحنا طولنا عليها فيها قليلا لكنها كثيرة، وهي جاءت هنا في القرآن قال الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون شيء ولو شاء الله ما. فهم يحتجون بالقدر على أنهم يعني عبادته صحيحة، يقول إن شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن وآباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الآن نقف هنا حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله نكون في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وتقبل منا ومنكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.